رحمه الله رحمه الله. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. يذكر رحمه الله في هذه الدرجة المرتبة الثالثة وهي مشيئة الله، فما في الكون يقع إلا بمشيئته سبحانه وإرادته. ويذكر أيضا في هذه الدرجة المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي الخلق والإيجاد. وأشار رحمه الله إلى المرتبة الثالثة وهي كما قال مصنف الشيء الأول من الدرجة الثانية، فقال فهي مشيئة الله أي الشيء الأول من الدرجة الثانية، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مشيئة الله عز وجل في القدر تشمل أمرين، الأمر الأول مشيئته سبحانه النافذة، أي إذا أراد شيئا لا أحد يستطيع أن يرد إرادته سبحانه وأمره، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير، والمصنف رحمه الله يرد هنا على طائفتين، طائفة سلبت قدرة الله، سلبت قدرة الله على أفعال العباد وقالوا إن الله لا دخل له في أفعال العباد والعياذ بالله، فقال مصنف مشيئة الله النافذة الذي يريده الله الذي يقع. ويرد المصنف على طائفة ثانية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، وخص هنا وهو يوضح مشيئة الله، وهو يوضح مرتبة المشيئة من يقول من سلب عن الله قدرته على فعل العباد، فهذا الأمر أول مشيئته النافذة، والأمر الثاني قدرته الشاملة، أي أن هذه المشيئة تشمل قدرته على كل شيء، فليس هو يقدر على خلق السماوات ولا يقدر على فعل العباد، ذلك قال وقدرته الشاملة. ولأهمية هذا الأمر عند القدرية بطرفيها فصل هذه المشيئة فقال وهو، أي وتفصيل ذلك في هذه المشيئة التي تنقسم إلى أمرين مشيئته النافذة قدرته الشاملة، فصل في الأمر الأول وهو مشيئته النافذة فقال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، يعني يقع، وما لم يشأ لم يكن، يعني لا يقع. قال سبحانه إن الله يحكم ما يريد، ثم فصل أيضا في هذا التفسير السابق فقال فإنه ما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. أي من قال إن الله مسلوبة إرادته من أفعال العباد فقد كذب، فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا هو الأمر الأول من المشيئة التي هي النافذة. ثم فصل في قدرته الأول مشيئة الله النافذة، ثم فصل في قدرته الشاملة فقال وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. وأنه على كل شيء قدير من موجودات، فالموجود الله قدير أن يعدمه، والموجود أيضا الله قدير على أن يغيره، فالصغير يكبر، الصحيح يمرض، الغني يفتقر، وهكذا من الموجودات والمعدومات. معدومات غير موجود يوجد، يولد شخص جديد هذا معدوم، ليس فيه سحاب ثم يوجد سحاب، وهكذا. قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد حاط بكل شيء علم، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فكل ما يحدث من أفعال العباد فكل ما يحدثه العباد من أفعالهم هو بمشيئة الله وإرادته، فمشيئته نافذة فيهم وقدرته شاملة لهم أيضا. أمرت إن شاء الله المرتبة الرابعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا لم يذكر شيخ الإسلام مراتب القدر أربعة بل جعلها قسمين؟ مثل ما ذكرناكم سابقا، لأن كل قسمين طائفة حكمها واحد، كل قسمين طائفة. العلم والمشيئة، العلم والكتابة يذكرونها سابقا اليوم قليل. المشيئة والخلق هذه ينكرها خلق كثير، وسيأتي إن شاء الله بيّن في آخر المصنف في آخر الفصل. يقول كيف نشرح القدر للعامل الذي قد يقول لك لو قدر الله كل شيء فيكفيني أن أجلس ولا فعل شيء؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس اللي بعد القادم واللي بعده، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة. إن أنت إذا أردت تشيل الكتاب تضعه هنا أو تضع الكتاب هنا لك مشيئة، تخرج باب هذا أو الباب هذا مشيئة، لك مشيئة، لكن مشيئة الله فوق مشيئتك. أتريد تخرج لكن تتعب تمرض أو يغلق الباب، هذا خارج إرادتك. مشيئة أنك تريد تزوج عائشة وتذهب إلى أهل بيتها وتريد تزوج عائشة فيقبلون، هذا أنت اخترت. لو قال لك اختر فلان الا هذه افضل، لك مشيئه. وقد تذهب وتقول اريد اخطب بنتكم عائشه، يقول لا انت شئت لكن مشيئه الله فوق مشيئتك، وهكذا.